أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الدرس السابق ووصلنا إلى الدرس 44 الذي يتكلم فيه المصنف حفظه الله حول إثبات المعاد. لإثبات المعاد يقدم الشيخ بمقدمة مفادها أننا أشرنا في بداية الكتاب أن الاعتقاد بالمعاد وأحياء الناس في عالم الآخرة من أهم الأصول العقائدية، وقد أكد الأنبياء عليهم السلام على هذا الأصل كثيرا، فكثيرا ما أكدوا على التوحيد وعلى المعاد. وقلنا إنه لربما ثلث الآيات القرآنية جاءت بالتذكير باليوم الآخر وبالمعاد. وقد اعتبر القرآن الكريم الاعتقاد بالمعاد عدلا وقرينا للاعتقاد بالله عز وجل، والاعتقاد بتوحيد الله عز وجل. ومن هنا نجد تقريبا فيما يتجاوز 20 آية يقرن الله عز وجل بين لفظ الجلال الله وبين اليوم الآخر: تؤمنون بالله واليوم الآخر، فيما يقارب أكثر من 20 آية الله عز وجل في القرآن الكريم يذكر لفظ الجلالة واليوم الآخر في سياق الآخر. وقد تعرضنا فيما سبق لأهمية معرفة العاقبة والمصير، وقلنا إن التصوير الصحيح للمعاد لا يتحقق إلا إذا سلمنا بوجود الروح وباستقلالية الروح عن البدن، وأن الشخص الذي مات لا تموت روحه وإنما ترجع إليه الروح في اليوم الآخر. وقلنا إن قضية المعاد كما يمكن إثباتها عن طريق الوحي والناس، عن طريق مسألة الروح كما هي ثابتة من طريق العقل والناقل، أيضا هذه المسألة يمكن إثباتها من طريق الوحي. على كل حال، المصنف يحاول إثبات المعاد بالطريق العقلي وبالطريق النقلي، والطريق العقلي يقيم عليه برهانين، يقيم برهانين: البرهان الأول برهان الحكمة، والبرهان الثاني برهان العدالة. نقرأ هذه المقدمة. الملاحظ وكما أشرنا إليه في بداية الكتاب أن الاعتقاد بالمعاد وأحياء الناس جميعا في عالم الآخرة من أهم الأصول العقائدية في جميع الأديان السماوية، وقد أكد الأنبياء كثيرا على هذا الأصل، وتحملوا الكثير من المتاعب والتحديات في سبيل ترسيخ هذه العقيدة في النفوس وتثبيتها، عقيدة المعاد. واستخدم القرآن، وقد اعتبر القرآن الكريم الاعتقاد بالمعاد عدلا، يعني ماذا عدل؟ يعني قرين، حفظ تفسير، عدلا وقرينا للاعتقاد بالتوحيد. واستخدم، الهمزة زائدة مو واستخدام، واستخدم يعني واستخدم القرآن فيما يتجاوز 20 آية كلمات الله واليوم الآخر، استخدم أحدهما في سياق الآخر: تؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإلى آخره، إضافة إلى أن القرآن الكريم تحدث عن شؤون الآخرة وأخبار الآخرة في أكثر من 2000 آية في سوره المختلفة. وقد تعرضنا في بداية هذا الجزء الثالث لأهمية البحث في معرفة العاقبة والمصير، ووضحنا بأن التصور الصحيح للمعاد يبتنى على الاعتراف بروح تعتبر هي الملاك في هوية كل إنسان، يعني هي الأساس والمقياس في تحقيق هوية كل إنسان، وأنها ستبقى بعد الموت حتى يمكن القول بأن ذلك الشخص الذي مات في الدنيا هو الذي ردت له الحياة في عالم الآخرة مرة أخرى. وبعد ذلك بحثنا في إثبات هذه الروح عن طريق العاق وعن طريق الوحي، كل ذلك من أجل أن نمهد الطريق لدراسة البحوث الرئيسة والأصلية حول الحياة الأبدية للإنسان. والآن حان الوقت للبحث في إثبات هذا الأصل العقائدي المهم وهو المعاد. وكما أننا أثبتنا مسألة الروح من خلال طريقين وهما العقل والناقل، فإن هذه المسألة أيضا إثبات المعاد يمكن إثباتها من خلال هذين الطريقين العقل والناقل. ونحن هنا نذكر دليلين عقليين على ضرورة المعاد يعني في هذا الدرس، وبعد ذلك نستعرض بعض الآيات القرآنية حول إمكان المعاد وضرورة المعاد في الدرس الذي سيلي إن شاء الله 45. هنا المصنف يقيم دليلين على إثبات المعاد. البرهان الأول برهان الحكمة، والبرهان الثاني برهان العدالة. برهان العدالة واضح وبسيط، برهان الحكمة يحتاج إلى بعض التأمل، وإذا تأملنا ما درسناه في الجزء الأول في بحث التوحيد حينما ذكرنا ودرسنا الذات الإلهية وصفات الذات الإلهية خصوصا الإرادة والحكمة، وقلنا إن الله عز وجل مريد، فما هو معنى الإرادة؟ إذا تتذكرون قلنا هناك الإرادة تطلق على نحوين، على الحب وعلى التصميم على القيام بعمل معين. وقلنا إن الإرادة إرادة الله عز وجل نفسرها بمعنى الحب، وإذا فسرناها بمعنى الحب فما هو معنى صفة الإرادة الله عز وجل؟ معنى الإرادة أن الله محب لذاته. كيف محب لذاته؟ باعتبار أن ذاته جل وعلا كمالاتها لا متناهية، وبالتالي فإن الله عز وجل كمالاته لا متناهية فهو محب للكمالات غير المتناهية. فإذا معنى الإرادة أولا وبالأصالة حب الله عز وجل لكمالاته اللامتناهية. ثم قلنا إن الكمالات اللامتناهية لها امتدادات في البشر، فأصناف البشر فيها كمالات وإن كانت كمالات البشر متناهية. وبالتالي فكما أن الله عز وجل يحب كمالاته اللامتناهية بالأصالة فهو محب لكمالات البشر لكن بالتبع. وقلنا إن كمالات البشر لها مراتب وليست على نسق واحد ومرتبة واحدة. إذن الله مريد بمعنى الله محب لكمالاته اللامتناهية بالأصالة وللكمالات الموجودة في المخلوقات لكن بالتبع وبالعراء. إن شاء الله هذا المطلب واضح. وقلنا هناك أيضا إن الصفات الفعلية كالرزق وما شاكل ذلك مرجعها ويمكن إرجاعها إلى الصفات الذاتية، إما ترجعها إلى صفة العلم إما ترجعها إلى صفة القدرة. فصفة الرازق بمعنى القادر على الرزق، صفة الرازق يمكن ارجاعها الى العلم برزق مخلوقاته، فرجعت الصفات الفعلية الى الصفات الذاتية. واضح الكلام الى هنا؟ هذه النقطة والنتيجة التي يذكرها الشيخ حفظه الله قد برهن عليها عندما تطرق إلى صفة الإرادة والحكمة من صفات الذات الإلهية. وذكر هنا أن حب الخير وحب الكمال ثابت للذات الإلهية، لكنه يتعلق بالأصالة بالذات باعتبارها كمالاتها لا متناهية، ويتعلق بسائر المخلوقات باعتبار أنها أثر من آثار تلك الكمالات الربانية الإلهية غير المتناهية. ومن هنا بمقتضى حب الله عز وجل للكمال، بمقتضى هذه الحكمة، الله عز وجل يخلق العالم على وجه أفضل وبصورة أكمل وأجمل. إذن الحكمة الإلهية، الإرادة الإلهية تقتضي أن يخلق الله عز وجل هذا العالم بصورة أفضل وأكمل وأجمل. من هنا نتساءل، هل العالم الذي نعيش فيه خلق على الصورة الأفضل أم لا؟ وهل المعيشة التي نعيشها هي المعيشة المثلى والفضلى أم لا؟ لا شك إن الحياة الدنيا مشوبة بالآلام والمصائب والأحزان، ولو قسنا الأفراح والأتراح إلى الأحزان والآلام والمصائب لوجدنا أن المشاق أكثر. يكدح هذا العامل منذ الصباح وحتى المساء، ثم في لحظتين يأكل طعام هنيئ مع أسرته، وربما يصاب بعسر غضن أيضا في معدته وأمعائه. واضح واقع مثل الحياة الدنيا كما يقولون، كملك ضل في طريق وعطش كثيرا، وإذا بصحراوي في البادية قال يا فلان اسقني ماء، قال لا أسقيك، قال أنا الملك لا تعرف، قال وإن كنت الملك ما قيمتك له، ستموت، قال إذن سأعطيك كذا 1000 دينار من الذهب والفضة واسقني، قال لا، قال ما هو شرطك؟ قال تعطيني نصف مملكتك، قال إن كان ولا بد فما حيلة المضطر إلا ركوبها، لك نصف مملكتي، أعطني الماء، شرب الماء وأكثر من شرب الماء، فتعسر في إخراج ذلك الماء. وإذا بالطبيب، قال الطبيب أيضا لا أخرج ذلك الماء إلا بنصف مملكتك الآخر، قال هذه قيمة الإنسان، شربة ماء وإخراج هذه الشربة. إنما الحياة الدنيا لهو ولعب. على كل حال، وهكذا علماء النفس وعلماء المجتمع بحثوا هذه المسألة، وجدوا أن حياة الإنسان لو قايسنا المشقات والآلام بالنتائج لا يمكن مقايستها، ومن هنا ذهب البعض إلى الانتحار. لماذا ينتحر؟ نظرا لضغط الحياة وشدة الآلام والمصاعب الموجودة فيها، يرى أن التخلص من هذه الآلام إنما يكون بالانتحار. واضح؟ بينما المسلم يقول ولو أن إذا متنا بعثنا، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا فنسأل بعد ذا عن كل شيء. على كل حال، من الأمور المسلمة أن الحياة فيها آلام وفيها أفراح. أنت الآن اعمل لك فهرسة شخصية للأفراح التي وجدتها في الحياة والمصاعب والآلام والمشاق التي تواجهها في الحياة في اليوم الواحد. قد تعاني من أمراض، من إرهاق، من تعب الجو وكذا، وقد تستشعر بعض لحظات الفرح والراحة، لكن لا يمكن مقايسة الأفراح مع الأتراح. وبالتالي بمقتضى حكمة الله عز وجل، وبمقتضى حبه للكمالات اللامتناهية في ذاته، وبمقتضى حبه للكمال لمخلوقاته، أن يخلق العالم بنحو أفضل. إذن مقتضى الحكمة الإلهية أن الله عز وجل يخلق عالم غير هذا العالم. هذا العالم فيه ما لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب البشر، وهو العالم الأخروي. واضح. يقال انه احد الاعلام، عالمين من الاعلام اوصى كل منهما الاخر، قال اذا مات احدنا وسبق احدنا الاخر وعاش تلك الحالات وذلك النعيم ينبئ الثاني. يقولون انه مات احد الاشخاص، مات احدهما ولم يأتي الا بعد كذا سنة الى صاحبه، قال ما أبطأك عني. قال حينما ذهبت الى تلك الجنان وتلك الحورية انحل عقدها، واخذنا نجمع في تلك الحليل تلك الحورية، ونسيتك ونسيت كل شيء، وللتو انتهينا من هذه الامور وجئنا ماذا؟ وجئنا متأخرين. على كل حال تبقى انه لذة الجلوس مع النبي صلى الله عليه وآله ومشاهدة وجه الحسين سلام الله عليه أكبر من هذه النعم. ولذلك قال الله عز وجل جنات كذا كذا وكذا، ثم قال ورضوان من الله أكبر. استشعار رضوان الله عز وجل أكبر من كل شيء. واضح. على كل حال خلاصة المسألة يمكن تنقيح هذا البرهان بمقدمتين. المقدمة الأولى، مقتضى الحكمة الإلهية خلق النظام الأفضل. والمقدمة الثانية، الحياة الأبدية للإنسان ممكنة أم غير ممكنة؟ فإذا كانت الحياة الأبدية ممكنة للإنسان باعتبار أن الروح باقية، فمقتضى الحكمة الإلهية أن تكون الحياة أبدية. والحياة الدنيا نحن ندرك بالوجدان أنها ليست أبدية، إذن لابد من تأسيس وإنشاء حياة أبدية. وإما أن نقيم مقدمتين نعوض المقدمة التي ذكرنا فيها إمكان الحياة الأبدية بمقدمة أخرى، وهي الميل الفطري الموجود في الإنسان للأبدية والخلود. الإنسان بمقتضى فطرته وميله الفطري يميل إلى ماذا؟ أن يتخلد وأن يطول بقاؤه. فإذا هاتان مقدمتان الصغرى، الإنسان لديه ميل فطري للأبد والخلود، والكبرى ومقتضى الحكمة الإلهية خلق النظام الأفضل بما فيه الخلود والأبدية. إذن الله عز وجل ينشئ نظاما وينشئ عالما فيه الخلود. ومن هنا نفهم أن عالم الآخرة هل هو عالم تكليف؟ لا. أن عالم الآخرة هل هو عالم عمل؟ لا. عالم جني الثمار، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هنا تقوم بالحركة وغدا تجني البركة والثمرة. واضح. إذن هذا هو البرهان الأول، برهان الحكمة. البرهان الثاني برهان العدالة. برهان العدالة يختلف عن برهان الحكمة يا إخوة. برهان العدالة، نحن نعيش في الحياة الدنيا ونرى المطيع والعاصي، ونرى ألوان الظلم والاضطهاد، ونرى المطيع لا يجني ثمرة طاعته، والعاصي لا ينال جزاء معصيته. فهل هذا هو مقتضى العدالة الإلهية؟ كلا والف كلا. مقتضى العدالة الإلهية الإحسان إلى المطيع. والإساءة إلى المسيء، إثابة المحسن ومجازاة المسيء. وهذا لم يتحقق في الحياة الدنيا، بل أصلا الحياة الدنيا قد يصعب فيها المجازاة. هذا المجرم الذي يقتل آلاف الناس ولا يخشى لومة لائم، هل من الجزاء أن يقتل مرة واحدة؟ في الدنيا لا تستطيع إلا أن تقتله مرة واحدة، لكن في الآخرة كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها ليذوقوا العذاب يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن لابد من ماذا؟ لابد من يوم للعدالة، يوم لا ينفع مال ولا بني ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نقرأ برهان الحكمة، لاحظ برهان الحكمة غير برهان العدالة. برهان العدالة نحن نلاحظ أن المطيع قد لا يحصل على الثواب في الدنيا والعاصي لا يحصل على الجزاء في الدنيا، إذن لابد من يوم للعدالة. بينما برهان الحكمة لا، الله محب للكمالات وبمقتضى حبه للكمالات ينشأ العالم بصورة أكمل وأفضل، ونحن لا نرى العالم بصورة أفضل وأكمل، إذن لابد من وجود عالم آخر مكمل لهذا العالم. وضحنا في الجزء الأول من هذا الكتاب وكان مخصصا للتوحيد أن خلق الإنسان ليس عبثان وبلا هدف وغاية، التفت، بل إن حب الخير والكمال، حب الخير والكمال يعبر عن الإرادة الإلهية. ألم نقل أن الإرادة تكون بمعنى المحبة وتكون بمعنى التصميم على القيام بعملين؟ إذا حملنا الإرادة على معنى المحبة تكون بمعنى حب الخير والكمال. الإرادة من الصفات الفعلية التي ترجع إلى الصفات الذاتية، والصفات الذاتية هي عين الذات، فبما أن الإرادة هي عين الذات إذن حب الخير والكمال هو عين الذات الإلهية. واضح الكلام أم لا؟ لاحظ لا تهمك العبارة، إن حب الخير والكمال الذي هو عين الإرادة الذي هو عين الذات الإلهية. واضح الكلام أم لا؟ حب الخير والكمال هو عين الذات الإلهية. كيف؟ لأن حب الخير والكمال هو عين الإرادة الإلهية، والإرادة الإلهية بما أنها ترجع إلى الصفات الذاتية، قلنا أن الصفات عين الذات والذات عين الصفات، فالله حي من حيث هو رازق ورازق من حيث هو حي، وذاته هي العلم والعلم هو ذاته، والقدرة هي ذاته وذاته هي القدرة. ولذلك يقول إن حب الخير والكمال الذي هو عين الذات الإلهية قد تعلق أصالة وأساسا بالذات نفسها، باعتبار أن الذات كمالاتها غير متناهية، وتعلق تبعا، يعني وتعلق حب الخير والكمال تبعا، يعني تبعا لتعلقه بالذات بآثارها، يعني بآثار الذات الإلهية. ما هي آثار الذات الإلهية؟ كمالات المخلوقات. الذات الإلهية كمالاتها لا متناهية، من آثارها الكمالات الموجودة في المخلوقات. فالله كما يحب الكمالات غير المتناهية التي هي ذاته، يحب آثار كمالات غير المتناهية التي هي عبارة عن الكمالات الموجودة في المخلوقات. واضح الكلام أم لا؟ وتعلق حب الخير والكمال بآثارها، يعني بآثار الذات التي لها مراتب، مو الذات لها مراتب، آثار الذات لها مراتب، الكمالات الموجودة في المخلوقات على نسق واحد أم مختلف ومتعدد؟ إذن المراتب متعددة، مراتب الكمال متعددة في المخلوقات. يقول: وتعلق حب الخير والكمال تبعا بآثار الذات التي لها، يعني لآثار هذه الذات مراتب ودرجات من الخير والكمال. ومن هنا خلق العالم الله عز وجل بالصورة التي يترتب عليها أكثر ما يمكن من الخير والكمال. وعلى هذا الأساس أثبتنا صفة الحكمة. وهناك أرجعنا الحكمة إلى الإرادة. يمكن أن تراجع ماذا البحث هناك حينما تكلمنا عن صفات الذات الإلهية، وتكلمنا عن ماذا؟ تكلمنا هناك عن صفة الإرادة، ثم تكلمنا عن صفة الحكمة، صفحة 106 وصفحة 107 في الدرس 11. هناك يتكلم يقول: الإرادة، إن لفظة الإرادة في الاستعمال العرفية تستعمل في معنيين، المحبة والتصميم على القيام بعمله. تالي يقول: والإرادة بالمعنى المحبة وإن كانت في الإنسان من قبل الأعراض، ويفصل. ثم في الحكمة يقول: لدى التأمل فيما ذكرنا حول الإرادة الإلهية يتضح لنا أن الإرادة لا تتعلق بإيجاد الشيء عبثا وجزافا وبدون حكمة، بل ما تتعلق به الإرادة الإلهية أصالة هو جهة الكمال والخير في الأشياء. وبما أن تزاحم الماديات وتعارضها فيما بينها يؤدي إلى عروض النقص والضرر على بعضها في البعض الآخر، ولذلك فإن المحبة الإلهية للكمال تقتضي أن يوجد المجموع بشكل يترتب عليه الخير والكمال الأكثر والأغلب. هناك الشيخ يتكلم بالتفصيل وقد فصلنا هنا. زين، وصلنا إلى ومقتضاها. ومن هنا خلق العالم بالصورة التي يترتب عليها أكثر ما يمكن من الخير والكمال. وعلى هذا الأساس أثبتنا صفة الحكمة. ومقتضى صفة الحكمة أن تصل المخلوقات إلى غايتها وكمالها اللائق والمناسب لها. ولكن بما أن العالم المادي عالم التزاحم والتعارض، حيث تتعارض وتتصادم خيرات الموجودات وكمالاتها فيما بينها، واضح لا لا؟ كمال الأسد أن يفترس الغزالة، إذن كمال الأسد يقتضي فناء الغزالة. وكمالاتها فيما بينها، فإن مقتضى التدبير الإلهي الحكيم أن تنظم الموجودات بالصورة التي يترتب عليها جميعا أكثر ما يمكن من الخيرات والكمالات. قلنا هناك الله عز وجل أنشأ العالم باعتبار الخير الغالب الموجود في مجموع الكائنات. وبعبارة أخرى، أن يملك العالم النظام الأحسن. ومن هنا نظمت ونسقت أنواع العناصر وكميتها وكيفيتها وتفاعلها وتفاعلاتها وحركتها بصورة تتوفر معها الأرضية والظروف المناسبة لإيجاد وخلق النباتات والحيوانات. وأخيرا تتوفر الأرضية الملائمة لخلق الإنسان أكمل الموجودات في هذا العالم. وأما إذا كان خلق العالم المادي قد تم بصورة يمتنع معها وجود الكائنات الحية أو رشدها ونموها، فإن ذلك سيكون خلاف الحكمة. ونضيف هنا مع ملاحظة أن الإنسان يمتلك الروح القابلة للبقاء. إذن هي المقدمة الثانية. المقدمة الأولى مقتضى الحكمة إنشاء النظام الأصلح، ثانيا الروح قابلة للبقاء والاستمرار. إذن الله عز وجل يبقي هذه الروح ويؤسس لها ذلك العالم، ويمكنه الحصول على الكمالات الأبدية الخالدة، تلك الكمالات التي لا يمكن مقارنتها بالكمالات المادية من حيث الدرجة والقيمة الوجودية. وجود هذه القيمة لا يمكن أن تدركها، بل تفضل عليها وتتفوق بكثير. فإذا تحددت، مو تحددت بالتاء، فإذا تحددت حياته بهذه الحياة الدنيوية، فإن ذلك لا يتلائم، الهمزة أيضا ساقطة، مو لا يتلائم، لا يتلائم، فإن ذلك لا يتلائم مع الحكمة الإلهية، وخاصة مع ملاحظة اقتران الحياة الدنيوية بالمتاعب والمشاق والمصاعب الكثيرة. ولا يمكن الحصول على لذة غالبا بدون معاناة ومشقة وتعب، حيث توصل الخبراء لهذه النتيجة بأن الحصول على تلك اللذات الضئيلة لا يساوي شيئا تجاه المتاعب والمصاعب التي يتحملها الإنسان في سبيل الحصول عليها. ومن هنا ولد الاتجاه للعبثية، بل اتجه بعض الناس للانتحار بالرغم من وجود الرغبة الفطرية الملحة بالبقاء والحياة. كيف اتجاه للعبثية؟ بعضهم إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار. بعضهم قال هاي الحياة عبث، قلق النفس، استقرار واطمئنان غير موجود، يعاني المتاعب دائما ويعالج المشاكل الطبيعية والاجتماعية ليقضي بعد ذلك لحظات من المتعة واللذة، ثم بعد ذلك يغرق في النوم نتيجة لإرهاقه وتعبه، وبعد فترة استراحته ينهض من جديد ليواجه مرة أخرى تلك المتاعب والمشاكل، فيبذل أقصى جهوده من أجل الحصول على لقمة العيش. واضح؟ على كل حال، ثم يتمتع للحظات قليلة بتناولها وبعد ذلك لا شيء. إن مثل هذه الحياة الروتينية الرتيبة المرهقة والباعثة على الملل والسآم يرحمكم الله لا يرتضيها العاقل ولا يفتي باختيارها. ويمثل تشبيه بسيط، يقول مثل واحد عنده سيارة يمشيها، انتهى البنزين عند محطة وقف وملأها بنزين ثم تحرك، وهكذا إلى أن في نهاية المطاف تصطدم هذه السيارة بصخرة ويموت هو مع السيارة وتفنى هذه السيارة. ما الفائدة من هذه الحياة التي تسير كالآلة؟ واضح. ومن هنا تجد أولئك الذين تمسكوا بهذه الحياة الدنيا وركنوا إلى هذه الحياة الدنيا يعانون المشاق ويعانون المتاعب والآهات. واضح. بلا شك تكون قاسم للظهار، بلا شك تكون قاسم للظهار. ذاك الذي أحب محبوبته فلما أعرضت عنه ضاق صدره وشعر بالإرهاق، قالوا له اذهب إلى الإسكندرية، الجو هناك رطب وإن شاء الله تزول تلك الآلام. قال وذهب إلى الإسكندرية وتجول فيها، وجد أن لا فائدة. قال إني أقمت على التعلة بالمنى في غربة قالوا تقول تكون دوائي، إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها. أي يلطف النيران الموجودة في القلب، أي يلطف النيران طيب هوائي. عبث طوافي في البلاد وعلة في علة من فايل استشفائي. هذا علة على علة، متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعناني، شاكن إلى البحر اضطراب خواطري، فيجيبني برياحه الهوجاء، ثاو على صخر أصم، وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء ينتابها موج كموج مكاره ويفتها كالصخر في أحشائي. ثم يقول في نهاية القصيدة حينما غربت الشمس، فكأن آخر دمعة للكون قد مزجت بآخر أدمعي لرثائي، وكأنني آنست يومي زائلا فرأيت في المرآة كيف مسائي. واضح. الإنسان إذا كانت همته ضعيفة ينهار لأدنى مصيبة، والإنسان الذي همته عالية ومتصل بالذات الإلهية لا تهزه العواصف ومختلف الأمور. على كل حال يقول ويمكن أن نشبه هذه الحياة بأفضل أشكالها بذلك السائق الذي يقود سيارته إلى محطة وقود ليملأ سيارته منها، وبعد أن يستخدمه في حركتها يواصل مسيره إلى محطة أخرى، وهكذا دواليك حتى تنهار قوى سيارته وتتعطل وتصطدم بسيارة أخرى أو شيء آخر وتتحطم. ومن البديهي فإن من غرائز الإنسان الأصيلة حب البقاء والخلود، أودعتها يد الخلق. الآن يشير إلى ماذا؟ المقدمة الثانية. إما أن تضم مقدمة الحكمة إلى مقدمة أن الروح باقية، وإما أن تضم مقدمة الحكمة إلى المقدمة الثانية وهي أن الإنسان يميل للبقاء والخلود. أودعتها يد الخلق الإلهية في فطرة الإنسان، وهي تعتبر قوة محركة دافعة تسوقه للأبدية وتحثه دائما على متابعة حركته. ولو افترضنا أن مصير هذا المتحرك وفي ذروة تحركه ونشاطه ليس إلا الارتطام بصخرة صماء ثم يتلاشى ويتحطم، فكيف يتلائم إيجاد مثل هذه القوة المحركة حب الخلود والبقاء مع هذا المصير والغاية؟ سئل أبو ذر: يا أبا ذر، لماذا نخشى الموت؟ قال رضوان الله عليه: لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم، والمرء يكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب. الرسول صلى الله عليه وآله في وصيته الراقية لأبي ذر الغفاري الموجودة في كتاب تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني، هذا الكتاب الجليل الذي يجمع وصايا الأئمة سلام الله عليهم التي تتحف العقول، يقول: يا أبا ذر، كم أملك؟ قال: أنا لا أدري أصبح أم أمسي. فقال صلى الله عليه وآله: إنك لطويل الأمل، تطبق عينيك لا تعلم هل ترفعهما، تفتح عينيك لا تدري هل تغلقهما. هكذا الإنسان، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت. إذن فوجود مثل هذا الميل الفطري إنما يتلائم مع الحكمة الإلهية فيما لو وجدت حياة أخرى غير هذه الحياة المحكوم عليها بالموت والفناء. ماذا يريد من الميل الفطري هنا؟ الميل للخلود والبقاء. والحاصل النتيجة من خلال ضم إحدى هاتين المقدمتين إلى الأخرى، أي الحكمة الإلهية، هي مقدمة الحكمة الإلهية في إنشاء النظام الأفضل وإمكان الحياة الأبدية للإنسان، هذه المقدمة الثانية، نتوصل لهذه النتيجة، وهي أنه لا بد من وجود حياة أخرى للإنسان وراء هذه الحياة الدنيوية المحدودة القصيرة حتى لا تتنافى حياته مع الحكمة الإلهية. ويمكن أن نقيم البرهان بطريقة أخرى بمقدمتين: الحكمة الإلهية مع عظام ميل الإنسان ونزوعه للبقاء والخلود، ويمكن اعتبار هذا الميل الفطري للأبدية والخلود مقدمة أخرى نضمها للحكمة الإلهية، يعني نصيغ البرهان برهان الحكمة بطريقة ثانية لنؤلف من خلال ذلك برهانا آخر على هذه الحقيقة. إذن برهان الحكمة نصوغه بصياغتين في كلتا الصياغتين، إحدى المقدمتين الحكمة الإلهية، المقدمة الثانية إما إمكان البقاء، إمكان الحياة الأبدية، أو نزوع الإنسان وميل الفطر نحو الخلود والبقاء الأبدي. ويمكن واتضح من خلال ذلك أيضا أن الحياة الأبدية للإنسان لا بد من أن يكون لها نظام آخر، وليست كالحياة الدنيوية مستلزمة للمتاعب الكثيرة، وإلا فإن استمرار هذه الحياة الدنيوية بكل مستلزماتها ومتاعبها حتى لو كانت مؤبدة خالدة لا يتلائم مع الحكمة الإلهية، لأنها لا تنسجم مع الراحة. ومن هنا رسول الله صلى الله عليه وآله جاءته عجوز قالت له: يا رسول الله، ادعو لي أن أدخل الجنة. فقال: العجائز لا تدخل الجنة. قالت: آه يا رسول الله، قال: لأن الله عز وجل يصير العجائز شبابا طيبة وأبكارا. برهان العدالة، إن الناس أحرار في هذا العالم، وكأن من يدرك هذه الأمور يعيش في هذه الحياة ويستشعر طعم آخر من الحياة. حدثني أحد أساتذة الفضلاء يقول: ذهبت إلى النجف الأشرف، رزقنا الله وإياكم الوصول والحصول إن شاء الله، يقول: جالست أحد عباد الله الصالحين، ليس طالب علم، جالسته مدة 3 أو 4 ساعات وهو يتكلم بمقتضى فطرته ويتكلم عن البرزخ كأشياء يعيشها، وهذا العابد الصالح موضع ثقة مراجعنا العظام هناك ولا يزال موجود وحي. هذا يذكرنا بماذا؟ هذا يذكرنا بذلك الشاب الذي جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الصبح، فقال له صلى الله عليه وآله: كيف أصبح؟ فقال: أصبحت وكأني أنظر إلى أهل الجنة وكأن أهلها فيها منعمون، وأنظر إلى النار والناس فيها يعذبون، وأنظر كذا وكذا وكذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. فقال: يا رسول الله ادع لي بالشهادة. فدعا له بالشهادة، فاستشهد في إحدى غزوات الرسول. برهان العدالة. إن الناس أحرار في هذا العالم في اختيار أو ممارسة، مو لا هذا خطأ مطبع، في اختيار أو ممارسة الأعمال الحسنة أو السيئة. فمن جانب نلاحظ بعض الأفراد يقضون أعمارهم كلها في عبادة الله وخدمة عباده، ومن جانب آخر نلاحظ بعض الأشرار والمجرمين يرتكبون من أجل الوصول لنزواتهم وشهواتهم وأطماعهم الشيطانية أبشع أنواع الظلم وأفظع ألوان الذنوب. بل إن الهدف من خلق الإنسان في هذا العالم وتجهيز الإنسان بأنواع الميول المتضادة وبقوة الإرادة والاختيار، وأنواع الميول المتضادة عند عقل وعند شهوة. وأعرف ماذا الشهوة ماذا تقول: إزني. العقل هذا يقول: صر عفيفا وتزوج، وهكذا. وبقوة الإرادة والاختيار وبأنواع المعارف العقلية والنقلية وتوفير الأجواء والظروف للأفعال المختلفة وجعله على مختلف مخترق طريقين الحق والباطل والخير والشر، الهدف من ذلك كله أن يكون معرضا للاختيارات والابتلاءات العديدة لنبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليختار مسيرة تكامله هذا الإنسان بإرادته واختياره حتى يصل إلى نتائج أفعاله الاختيارية وثوابها وعقابها. وفي الواقع إن الحياة الدنيا وهي بكاملها جعلت للإنسان دار ابتلاء واختبار وبناء لهويته الإنسانية، وحتى في أواخر لحظات حياته وعمره لا يعفى من هذا الامتحان والتكليف وممارسة الوظائف. ولكننا نرى أن الأخيار والأشرار لا يصلون في هذه الدنيا إلى الثواب والعقاب الملائم لأعمالهم، بل إننا نرى الكثير من الأشرار والمجرمين يتوفرون أكثر من غيرهم على النعم والملذات. والملاحظ أن الحياة الدنيوية لا تستوعب الثواب والعقاب على الكثير من الأعمال والتصرفات. فمثلا ذلك المجرم الذي قتل آلاف الأبرياء لا يمكن الاقتصاص منه في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، وفي طبيعة الحال سوف تبقى الكثير من جرائمه بدون عقاب، مع أن مقتضى العدل الإلهي أن يرى حتى من ارتكب أقل الأعمال الحسنة أو السيئة يرى نتائجها وجزاءها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها ليذوقوا العذاب. إذن فكما أن هذا العالم دار اختبار وتكليف، فلا بد من وجود عالم آخر يعتبر دار ثواب وعقاب وظهور نتائج الأعمال فيه، ليصل كل فرد إلى ما يتلائم، الهمزة أيضا محذوفة، وأعماله، لتتجسد العدالة الإلهية عمليا وحسيا بذلك. ومن خلال ذلك يتضح بأن عالم الآخرة ليس عالم اختيار الطريقة وممارسة التكاليف عالم الآخرة، وإنما عالم جني الثمار. وسوف نبحث في المستقبل في هذا الموضوع أكثر. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. رزقنا الله وإياكم خير العمل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خير الأمان. اللهم صل وسلم على